ما تلفماه الندم والبكاء الذي لا يقطع. اهل النار يبكونين جفرق الدمعة، عودوا عاد يبكوا الدم، عودوا ما تلو جابرين أميها تقطر من عينيهم، عودوا عاد يبكوا الدم. يتبرم عليهم مالك الملك اللي متكلف بالنار، يقول لهم ما أحسن هذا لو فعلتموه في الدنيا، أما اليوم فلا ينفعكم. مزيان هذا لو عدلتوه في الدنيا غير اليوم ما تلمزش. لا بكوا ولا لا تبكوا، البكاء من خشية الله يؤدي للنجاة من عذاب الله، وما عادوا لا بكوا ولا ما بكوا، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليك. هو تخطى الضحى 360 صدقة تصبح على كل درجة يسال في حق المولانا. لسان نارك فيه 360 مفصل، الله لسان فيه 360 مفصل، وذيك 300 مفصل بيكم اللي بيه اللي هي اللي تشقل وهي اللي تحرك بيها وهي اللي داخل بيها في الدنيا. كل واحد من هيالتك تأدي الصدقة لوجه الله. قالوا ان الصحابة مثل ما قالوا احنا اللي منها ما عنده خمس غيال، هو شلا يأدي من الصدقة؟ قال لهم اذا كان من الحقوق كافية منه ركعتين مولانا اضحى. ايه مكرم مولانا اللي يطوي اذا كان من الحقوق ركعتين، مخلوق محروم من ركعتين يأدوا عنه من الحقوق. معناه انه انفاصلك اذا جيت المولانا مصرج يعني هذا من الدين ما اديته، انت شلا تقول للملك عد هاي الانفاصل تستحق الله العذاب لانها ما تشكر الله. 360 مفصل من الصدقة كلها عليه صدقة، اللي هي 360 صدقة كافية منها ركعتين تصلي هنا ضحى. اني تبيح النافلة تكب تغد باطمة مهنة كالمولانا ذكري اللي يدير عليك ذا من الدبش ومع ذي يحطوا عندك بأسط الأسبل أنا نكري. أيوة طيب هذه اللي هي الضحى ركعتين وتقد تعدلهم 12 ركعة، ركعتين هم قلهم قلت عدلهم 4 قلت عدلهم 6 قلت عدلهم 8 قلت عدلهم 10 12 التالي الفوقاني إلى تي تتفاحشهم عدلهم 12 تم مرة صليهم 12 مرة صليهم 2 لعتعشنا يغير بعد لا تقل عن هذا. ورياركم في رواية يقول لك الشيطان قيم ومشيتوه أطلع ودرت عقب تصيب باله قافسهم، أعرف أن الشيطان ما يختارك تطرح فيهم كراع بهم اللي يعرف عنهم منجينك من ياسر من وي، وبالتالي غالبا نتفرط فيهم في أول الوقت ما تلقى تعدلهم ولا ذاك. يعني بيعود عليك القايلة ما فطنت قاع يسهيك عدو والله. أيوة طيب هذا اللي هي الضحى تقرأ فيهم بالمتيسر لك. وقال بعض العلماء أنك يالتك ركعتين لولات منهم والله بعد العتلة يصليهم إلى ركعتين أنك اللولة تقرأ فيها هو الشمس والتالي تقرأ فيها هو الضحى. قال الأمور قال لهم لأن ذلك فيه معنى من معناها، لأن اللولة والشمس وضحاها والتالي والضحى، وانت عندك الضحى الله أكبر تقول ضحاها والضحى لأنك في الضحى. الله أكبر تخطى تراويح انتلت تراويح. كذلك أيضا من النوافل المؤكدة التراويح، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح أمرا وعملا، آمر بها وعدلها ولقي الله وهو يعدل. ما ثبت عنه أنه ترك التراويح مدة حياته. وسميت التراويح تراويح لأنها مولاها يستراح، اللي يصلي ركعتين يقول السلام عليكم كان يستراح. يا غير مسيحي قال له التراويح بيها اللي ما يكيف نحن نارك نستراح وكبو. وهي في ذاك الزمن كان واحد يقرأ في الركعة الواحدة حزبين وثلاث ومجودهم حتى بشكل ما هو عادي، ينقع ما يجيب ركعتين عاد وعظم ويوجعوا بيطول القيام عادوا. إن قالوا التراويح معناها قعد ورا ركعتين كان يستراح، وما رقعت قلت شاعتعدلهم مية بكت قصلي، لأن قاع ما تقرأ القراية طويلة وبالتالي ما تتعب. هي أصلا سميت التراويح تراويح لأن مولاها يتروح معناها يستراح بين كل ركعتين وركعتين. وكان بعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصليها وحده ولا يوفاه منها ينعود عاد وقت السحور. ما إلى يا مد عاطيها مولانا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفات حصلت على المقام العظيم، ومع ذات بات الصحارة تقرأ كتاب الله في رمضان الليل كامل الناس وعي. قالوا كنا لا نوفاو من التراويح وكلهم قافس كانوا عدر الصحور لعلي يطلع الفجر معنا هالرقاد، ومع ذلك يبكروا قاتلوا في سبيل الله. مولانا اللي قال يشده على الكفار ورحمه بينهم وراه وشراب الزري تراهم ركعا سجدا ولي يبتغون فضلا من الله. الصنادرة قوية في المعركة وعقل يكون ولي قيام الليل، ناس الواحد منهم لكن الله يرقد الليل. قالوا قليلا من الليل ما يهجعون، معناها قليل الرقاد قليل واحد اللي يغفى غبي هذا ورقع بحلمه متحب، وذاك يجبر كريت ولا يموت هيك في قبض خارج واحد من الصالحين كنت نقول لكم البارح في الدرس قالوا لي جنيد عاش من صالح عالم صالح جبره واحدة من الناس اللي تبقيه جبره بعد الموت قالوا له يا جنيد ما فعل الله بك وانت ولي وصالح وواقع لك اه قال لهم ذاك من كنا نجبر من الكشف والكرامات لكان ما رأيت رقيمة عند الله قال لهم فنت تلك العبارات وبلية تلك الإشارات ولم نرى إلا ركعات كنا نصليها سحرا ما أجبرنا بقيمتها وأعطانا مولانا فرج بها كروبنا عندما انتخرنا ما أزق لآخر ما مرقنا مولانا الضيقة ما هم ركعات كنا نترف الفوالي عقاب اللي يشبه اللي أجبرنا عند الله أسمعتوا إن شاء الله اللي حيتموا تقوموا الليل كامل إن شاء الله وتموا تسألوا لي مولانا ما طلبوا لي مولانا وفقنا كاملين وتعاونوا كامل على طاعة مولانا خارج من عباد مولانا اللي يموت تود الناس كاملة تطلب منه مولانا ناس صار كنت عود متواصية في طاعة مولانا وكلها يطلب مولانا الخوف تعود إلى متو لحيتي تملاني أتكيت من قبرك ذي هو شو من الصواريخ مرقل علي من يا ربي يا ربي جاي من جميع البلاد يتم المخلوق جاي والملائكة من ربك إذا هو العياط عليه ذاك يا ربي اغفر له يا ربي اغفر له تجي الأوامر من فوق خلوا معكم من المخلوق لأن الخلق كان معيط فعقب هذا روالكم مون جميع عباد مولانا هم يعيطوا فعقب يا مولانا يا مولانا يا مولانا ايه ذا من مولانا تجي الأوامر خلوا معكم عبد ذا المخلوق ما هو قاد يسول ها المخلوق ما هو قاد يعذب ها المخلوق ما هو قاد يفتش لأنه قايم على خروش من سؤال الملك الله يا ربي جانا وإشهاد معناها مخلوق يتم يتعلم ويتم ينتفع لعل الله أن ينفعه وينفع به يكعد حياته كلها خير هي وتخطى وقبل وتر مثل الوهو وقبل وتر معناها كاملة النافلة كاملة تم تصليها يتفوت وتر لا تتعدل وكذلك الشفع يالتك ما الوتر ضرع يالتك ما تصلي الوتر يتفوت شفع خلق شي نقال له الشفع شفع لا ركعتين صلي في الركعة الأولى سبح اسم ربك والثانية قل يا أيها الكافرون هذا هو المعروف عند المالكية ولا قرأت فيها غيرها من القرآن ما تخسر عليك وحله مولانا بهم اشفع الوتر حله به مولانا قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر الشفع عند المالكية ركعتين قبل الوتر والوتر ركعة واحدة واشفع تنقال في العربية لاثنين كل اثنين من عندهم راقب ينقال لهم الشفع وكل واحد ينقال الوتر حلف مولانا مخلوقاته وحلف بنفسه الشفع دلالة على المخلوقين والوتر دلالة على الله لأنه واحد لا شريك له مفهوم الكلام والشفع والوتر إذا معناها أنك يتم الصلي النافلة في الليل دارك إن يرجع الواحد منكم يتم لا يصلي يتم لا يصلي أرى حتى أقل دارك شف قيام الليل الناس راك اللي تقوم الليل غالي ما دارك تقوم الليل غالبا والشفع وقيام الليل اقل اللي فيه من البركة اقل اللي في قيام الليل أنه إحياء لسنة المرسلين والصالحين ويدفع الله به البلاء ومن موجبات قلة الأمراض حد درك يقوم الليل يرفع مولانا عنه الأمراض الخطيرة حد يختير مولانا ما يبتليه بالأمراض الخطيرة يتم يقوم الليل وكذلك من أقل اللي فيه أنه نوع من باتروي لأن الناس صار العاد كل دار فيها مدة قائمة الليل للصراك دائما ذاك يحانوا لآخر الليل يجين يقوموا المستغفرين بلا سحيري إيش السارق هامو يقبل بوش له قدام راجل قاعد ليش لا يقبل نمرة تصلي وجديعة تصلي والراجل يصلي يصبح قاعد نوع من بيت رويش والدشرة الناس صار اللي مهدين يصبوا فيها الصراك رقبتهم مهم قيام عدم قيام الليل ايوه يتموا من اللي قيام الليل يعود ما تركون الفجر لا يلحق لهم هم اللي تطلع صلم بديات كلها قيس المسيد عند السارق لا يرفض شيء يتموا تلاقينه وهل المسيد جاي راجل من وراء وعنده عيد العربية واحد وعنده عيد العسرية واحد وقدام واحد درقوا يا اخوتي خليتوا اتبعنوا فرق بيكم الخلق ايه اول الليل الناس بهم اللي تاكلين على ان الناس تحرك ما يصرقوا يعني العود هم اللي قيام الليل والناس تحرك قيس المسيد داخل الليل يصبحوا السراق داخل يضيق واضح الكلام من موجبات طرد الداعي عن ايوه من موجبات نور الوجه من موجبات نور الوجه ملاه نور حضرك يقوم الليل عودة نور وجهه من حد ما يقوم الليل الآن يتخرصوا من أثنين هم وجههم ما هم معه. سئل الحسن البصري قالوا له لماذا الناس اللي تقوم الليل وجوه أزياء من الناس اللي ما تقوم الليل؟ قال لهم لأنهم لما خلوا بالله ألبسهم من نوري. واحد ينعاد هو مقعقع واحد وما معه هرقاش دار مولانا عليهم تامبو من النور دار عليهم مارا. هذه الوجوه اللي ذاك الوقت ما فهم حد معاها يدير عليهم مضاي يمورهم بها عن خلطة تنخر. مولانا ما يتوجه شر مخلوق ما ما كبره وتكبره وليلقى عاد رجع لا يطلب مولانا عملوا قاع ما استجاب له يلطوا خلا يدي على وجهه بيقول لي مولانا ما يمتدروا لي يرجع قبضه. الملك ما يصد شر مخلوق يرجع هكذا نحوة من التوجه إليه مولاه ما يخيب أبدا. مين اللي هو كريم هو يعطي قبضه فكيف لا توجه شر لكن فهمتوا ايه وقول قول وقبل وتر مثل ظهر العصر مثل معناها النافلة تعدل قبل الوتر يعني تفوت توفه من نافلتك في الليل كنت تصلي وعد فترة لا ترقد اجعل التالية منهم ركعين قالها ركعتين الوتر انا هيا الله تعود نافلتك قبلها ومن الساعة اللي توتر لا تصلي النافلة كون في حالة كيف انت ارك فترة انا صليت وده هو عد فترة الشيطان مخزي شما ذاك يقول لك انت فترة وحنيك تشربتها وكافيك من الصلاة ما توتر تقول انا الليلة قاعد عندي معنا بس لا انا هنا قد كان استراح راني لا قمت الليل يقبض يقول لك انك فترة تقبض انت وتوتر بكلمات يتقاد الصلي ذاك الوقت الا اني توتر ده هو انت قاع ابلق من فاء طرالك قاع دقة قوة معناه اللي كان فترك المخزي ونعرف انك وترت يقول يا وني ايه وصل هنا طلصوا كنت نفتر وندور يهنا عن النافلة لكن اني عرفت انه وتر اراني طريت له نشاطه اني تفضل لك نشاط معناه المخزي لا يخبطه فيه حنيك اني تجي وتعطي ساعة وقف وصلي. قال العلماء انك انت تفصل بيناته بقدر من المراد والمجلس والتي وتتطوجن وتتعشى وترد انك ورا ذلك ترجع للنافلة لان الفصل بين ذلك وذلك يقوم مقام النوم كينك رقدت وعيت كذلك امر اذا توترت ورقدت وتميتني اعطاك مولانا ده هو وعيت مالك فتران ولا يروي قوم وصلي يا غير لا تتوتر الوتر لا مرة واحدة في الليل لا وتراني في ليلة واحدة النافلة لا يحول بينك معها يا غير الوتر لا تتوتر ما هو الوتر لو واضح الكلام ايوه طيب تخطى وقبل وتر كذلك الظهر الظهر ما ليالتك كل ظهرايه كل ظهر لا يصلي احد منكم يصلي سابق ركعتين ولا يبقى يصلي اربعه لانه جاء في الحديث من صلى اربعا قبل الظهر واربعا بعده انه حرم الله جسده على النار يعني يصلي اربع ركعات سابق الظهر وذيك اربعه يا زينه به لعل الظهر يعود خاصش اياك ورقع لك تفرق عليه قدر من الرقايع الى عاد خاصش الى ماذا وعقب ذلك مولى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال اعلنوا ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه انك ما تتقرب لمولانا بشيء افضل عنده من تؤدي فريضه فرضها عليك وانك الصقاع ان تعدل النافله عدلت الفريضه وعدلت معها النافله وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت قاعد سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سالني ليعطينه ولئن استعاذ بي لاعيذنه مخلوق ما يقول يا ربي اعوذ بك ما قال قد اجرتك مما تكره لكن ما تبقي ما نعدل لك ابدا الله يجعلنا ويجعل إيه مخلوق يتم يتنفر المولانا اللي نقول له توه أنا سمعك وبصرك ورجلك ويدك وإن سألتني نعطيك وإن تستعاذ بي نعيدك هذا المخلوق خطئ أنا ما تلارقه على الباب هذا يناله لأنه أدى الفرض وأكثر من النوافل وكان بعض الصالحين كان بعض الصالحين يتم يتنفل يعود عاد ركابه ما تلاو يرفدوه يعودوا يرفدوه هالوقت كانوا يتكي لأن رجلاه لا تحمل عاد كعي ما تلاو قد يرفدوه أنه يخرص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما حد قد يصلي ذيك وسعها يتم يدببها ينين يجي واقف عاد عاد مكريفي حد يهنى لا إله هذا السلف كان غريب السلف غريب وخالق واحد كان قوام حتى لليل تبرمت عليه زوجته والله قريبته قامت تبكي وقالت له يا وليدي أرفق من السك ضيعت راسك وعدت مريض من هذا مصفر مار قدام من شدة قيام الليل قالت له يا وليدي حق الله استراح رقد قال له انت يا دوري اني نرقد ونستراح اني نتكيف نقل قبري وعد مولانا راضي عني ولاني معلم قال لي كني دوري طر عني نعاس بيا لي دوري نرقد اني يقعد عني نعاس يا دوري اني ما تقعد عني نعاس دوري نعقب نتكي نتكي اني نعود قاع نعاس قاع اخبار دور نشبر عطلاني وقد عني الفترة. والعاد قال لهم عذبني الملك راح حقا نورها على مولانا ما هي راح حنيني نشبر الصراحة حق حق. قال لا تبكي علي حنيني نشبر الراحة الحقيقي. أيوة هذا قبل الظهر. وكذلك 4 ركعات ولا ركعتين بعد الظهر. وكذلك 4 ركعات قبل العصر. جاء في الحديث أن رجال حافظوا على 4 ركعات قبل العصر أعلنوا ملي جيروا مولانا من عذب. 4 قبل العصر و4 بعد الظهر و4 قبله ولا ركعتين قبل الظهر أو ركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر. هل حد ما فقريهم ليش من خير مولا كان كل يوم ركعة تحية المسجد عند ثاني رام وحده. نعم تخطى بعد مغربي. وبعد مغربي كذلك تصلي ركعتين بعد المغرب لأن تسلم وتوفي تسبيح صلاتك على عجل. صلي ركعتين مولانا بعد المغرب. فلا كامري ذا اللي قبل الظهر وذا اللي وراء الظهر وذا اللي قبل العصر وذا اللي بعد المغرب وذا اللي بعد العشاء. هذا كامري قرأ وما تيسر منه. إلا اللي تولاك من القرآن لا بقيت قرأ حزب ولا بقيت قرأ قل هو الله أحد. إلا عجلا خايف لا ترضي إذا جاء رسول الله فتح عليه الناس يدخلنا فينا وتبت وتوفى. لا المهم أقرأ صلاتك وتخرف أقل ولا صايب بالك. أقرأ بالأول أقرأ فيها سورة البقرة 5 أحزاب حدك تركها القرآن زيان انه فيش طويل وفيش تكسر وفيش متوسط وخرص انت الموجه لقيت تعطيني خير قدامك. ايوه تخط تفضل ركعتين بعد المغرب ما تيسر لا اللي قريت فيه مسوه وشر. نعم وبعد الله. وكذلك ورد في حديث ضعيف الركعات شنو هما بعد المغرب العاد فيه درس نعدلهم خفافات. الله يمكن السلام عليكم سبحان الله 10 مرات الحمد لله 10 مرات الله أكبر 10 مرات لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونجي واقف ونجي بذلك الركعات 2 مازال المدرس يتحاوز. عدلهم بالعشرة إياك نجمع بين الأمرين ونعرف أنه ما وقاد الصح نقدر نبلص من بالشور ونصليهم في التحويطة ونرجع المسي إياك وقاع ما يفطل لحد ولا شوشت على حد. الخير يعود لك هم يجمع لك هم أفقرش الناس لكن اللي يعدل لك هم ما تعرفون أنك فيها واحدين يعودوا فقرش واحد منهم موظف الحكومة وحالة عنده تقصي وفاتح بوتيك في المرصة وتيفاي ويبيع الحموم ويبيع المساوي وشنقال. قال لك يا أخويا هذا من آدم غريب مصور وتاجر وموظف وشبشاب وخرماز ومع الفضل لا تطير أمانه ما يعدل الفضل اللي تطير عدل وطاعة مولانا. صلي وصوم وحجاج ويزكي ويتصدق وينفق ويصلي نافلة ويصلي الفريضة ويحضر التدريس ويعلم كامل هامه ما يبقى مجال من الخير. قالوا علينا أبواب الجنة يسرق وإن كل طاعة عنده باب وبالتالي يارتك ما يبقى نوع من الطاعة نذكر لك ما عدلته كان مولاني يضبقك طعمة جميع ما في جنته من نعيم لعل تعود قاعد مكر الله في ليلة واحدة. هو تخطى حديث ضعيف على أن بعد صلاة المغرب حد صلى 6 ركعات من صلى 6 ركعات بعد المغرب غفرت ذنوبه بشرط عود ما تكلم بينات وما تكلم بين المغرب وصلاة هذه. قال الحديث هذا ضعيف والمهم أن الضعيف هذا يعمل به في فضائل الأعمال معناه يعود المسألة ما هي حلال ولا حرام يقدر يعتمد فيها على حديث ضعيف لأن النافلة مطلوبة. ولا أضيع عمل عامل منكم ما دامت النصر وقع صح الحديث والله ضعوف هذا ما هو مهم خطأ معناها ما ترتب عليه رواية كبيرة. هاي ما هي لسيلة احنا في اثناء الدرس واثناء الدرس ما في لسيلة قاع خلوا ذا قفلوه اسوأ لا خل تفضل باب سوء باب سوء الحمد لله اوه توف الله يعطينا خير ذاك انتوا باطرك ما كنتوا ساهين احنا لحقنا باب السوء ان شاء الله اياكم انعودوا كنا ساهين قاع سابق ذاك اوه شوفوا فينا من ذلك كنا فيه وتخارن باب حد السهل في صلاته حد على بابه لا يسهى لم تفاصل وقال لكم الحد ما يسهى بعد غريب اطلعك ما كن فاطرين ليما ليما مات لو يسهى ليما فتبارك الله رصهم عادوا من الحدي فتبارك الله قطريت وارك امام تمين يتفقد على انه بس وما هو طاهر الله ما استحم الله رواية واستخدم قل المولان انك تشوفه وني تشوفها تلود يا كان فم رقم 2 ما ترى نيت الناس ما شاء الله على طهرة غريبة لكن فهمتوا هذا تعرفوا دليل على موريتاني تبقى الله عاتم إن شاء الله ما تسهل لكن بعد تعرف انتوا معناها يا الله تعود. باب السهو. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت انه سهى في صلاته. انس قد صلى بينهم العصر ركعتين وقعد وسلم. ماله رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله مؤيد بالوحي ولا كيفت الناس صلى ركعتين في العصر ولاني صلىهم جاء قاعد وقال السلام عليك وقام واحدين من الصحابة لا وفى صبيح صلاتهم بالعجلة عجالة فيهم اللي عنده شمن خال يبس لا يبس صحابة واحدين من خالهم تنقل وماشي له عروسي وفيهم اللي عد سارح قريفة من لغنم وفيهم اللي سارح المدة وفيهم الطائر واحدين من ذوك العجالة وقام معاه واحدين ومنهم ذو اليدين وعمر بن الخطاب وابو بكر واحدين من كبار ذوك يكونون اللات الكبار ما هم حراكين مراقمي ان صلى ركعتين وقيم الناس ألم ولله سلم وفس بحصلاته بالعجلة شمنه وقيم وحاز عليه كيه نقوله جدرة داية من دايات المسيد وجم سند عليها نفسه حاز عليها ذو اليدين قالوا يا رسول الله واحد عايز من الصحابة يديه كبارات حتى ينقالوا ذو اليدين واختلف في اسمه حاز على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يا صلى قالوا عاد تكسر من حالتها والله انت نسيت الصلاة قالوا قصارت والله انت نسيت قالوا لم يقع شيء من ذلك لم يقع شيء من ذلك قال له هو الصوقع هاي الكلمة راهي لكم تين النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما خلقش يقول له خلق صشمة هذه قراية لم يقع شيء من ذلك قال له وقع شيء من ذلك كيف هاي قال له انت قال له صليت منها لركعتين وسلم تبرم عليه عنده شاهدين عدلين ممن ترضون من الشهداء هذا وزروا أبو بكر وعمر قال لهم صحيح ما قال ذو اليدين ذا قال ذو اليدين ذا الراجل مهيدين كبارات ذا قال حق قالوا له حق بعد انت صليت منها لركعتين وسلم يا عايدين كونوا نلات الكبار بينهم الأدب ما هم قادرين يتكلم وبينهم اللي رواية أخرى خايفين لعل يعود النفس تطلع ما جاه الوحي في الصلاة ولا سكتته وكلهم اللي ما درقبتوا المولانا احنا ما حدنا دايرين قدام النفس ما ذاك الصرامس إلى صلى مينا نص ركعة إلا نهي نصلوها هنا قادته وإلى صلى ركعة نهي نسلموا ما غادينا ومطبقين الصديرها على رقبة عالم موقد سالم هذه الصحة حق ديرها على رقبة المعصوم وتكي لا تهرب اتكي ما معجلك شي موريتاني تقول ديرها على رقبة عالم موقد سال وقد ذي مارتنه بعد رافت شي مولو ديرها على رقبة عالم موقد اللي تقولها موريتاني معناه انه حيص شي مولو اما ديرها على رقبة عالم موقد ما ينقال له ديرها على رقبة عالم وهنا التسع ما معجلك شي ايك الكوقد حد بعقله وعرف ان ننقاله موريتاني معناه انه لا تفنش دير هذا رقبة عالم واخلع به اللي قد عود ما سمعه وقد عود اللي افتاك به الكذب وقد عود ما كذا وقد عود يعني دير هذا رقبة النبي صلى الله عليه وسلم اخلاص ان تطيعوه تهتدوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول لكن اللي قالكم عدلوه على طول ويا مطوركم الملك به اللي عندكم صرانص قال لهم اصحوه ما قالوا وداني قالوا له والله انت صليت من الله ركعتين وسلم ارجع بهم كبر قيل انه وقيل لا دخل وتوفوا اتمها ركعتين جاب ركعتين وسجد قبل السلام وخلاص وفى منه عاتك سجد قبل السلام الرواية اللي ثابت فيها عاد دليل لبعض العلماء اللي قالوا ان القبل والبعد متقادي نحدثها اسوى في النقص واسوى في الزيادة على انه نجيب تو سجدتين قبل سجدتين قبل السلام احنا ورك عندنا الموريتانيين معناها المالكيين عندنا ان القبل بعد قبل السلام والبعد بعد السلام لكن في بعض الأحاديث أن من زاد أو نقص فيك فيه السجدتان قبل السلام والمالكية قالوا رواية صح إن قدم واخر معناها صح لكنك القبل يارك إلى عدرته قبل السلام لا قعوا بلو إلى أم اللي عدرته بعد السلام لا يضرك والبعد لا عدرته قبل السلام بعض العلماء يقول على أنه ضر وبعض منهم يقول لا يضر لأن كل شيء كامل متحلق بالصلاة سواء قبل السلام أو بعده فلا حرج عليه المشهور أن البعد بعد السلام والقبر قبل السلام يا غير لو عكست لا يضر كذلك على الراجح من الأدلة المهم محل الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته وهذا يدل عليه القرآن سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ما تنسكن إلا شاء مولانا ذاك قالوا لماذا ينسى قالوا والشيطان مولانا قال عن هو النسيان من الشيطان حال ما انسانه الا الشيطان. قالوا مولانا قال عن ان الانبياء انهم الشيطان ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. بس من هل يعود الشيطان ما عنده عليهم سلطان وما عليهم ينسى ونسيانه من الشيطان؟ قالوا النسيان نوعين، خارج من النسيان اللي اراده الله للنبي ونراه انه ما هو انه ما هو المعني، ان النسيان اللي منزهين عنه الانبياء النسيان اللي ادي الفساد طاعه والله تاخيرها عن وقتها والله شيلك يمه. واما النسيان اللي عود مديور منه اياك الناس تتعلم احكام دينها، انه ينسي مولانا النبي صلى الله عليه وسلم اياك الامه تتعلم عليه هي الى انسى تتعدل، لانه لو عصمه الله من هذا النسيان لربما تعود الناس قاع وراه ما تعرف ايش توات الى انسى. واضح انه سلوك لا تنسى الا ما شاء الله كون الى شاء مولانا ينسيك اياك الامه تعلمك جواز. واضح عاد النبي صلى الله عليه وسلم ينسى اياك الامه تتعلم عليه احكام النسيان السوء. اذا هذا باب السهو واضح. ايه وقالوا على الشيطان انه يسمع ذلك لذان يهرب يهرب ويتمن لا ينتقض وضوه الا هو ما قد توضا غير يتمن لا ينتقض يتمن لا ينتقض يتمن لا ينتقض ما حد لذان يصفن نتره انه ينخلع منه اللان يسمع الله اكبر يقوم مطرطة فيها الله اكبر. هاي الشيطان ما يحاني عن يسمع لذان يتنتق ماشي ويتم اللان حد يصنت الا هو من نفسه مطرطق مترتب عندهم يفطن. قلت الله الله اكبر لا اله الا الله ايه ولا بس ما تسمعوا لذان يقوم جام رجع يرجع له الوقت. الشيطان اذا سمع الاذان يهرب يهرب ويتم اللان ينتقض ومقيم العيار دافع ولا هو قاعد يتحمل ما حد يسمع لذان يتم مترتق دافع عندهم يرفع عنه لذان هو جاي طامع اي ولا بس هو هنا على يعني وعادي قد يوسع عمر يقيم شيء مرجع له مفهوم ما يتحمل الان ابدا ما يدخل. وان الان جاء في الاثار انه يرفع البلاء ان القريه اللي يرفع فيها الان يرفع عنها البلاء ومنين ما يؤذن فيها يجيها البلاء اعوذ بالله ينصب عليها شيء من مكاره. ولذلك اللي مكم كان يبقي قريته ويبقي اهله ويبقي خيامه ويبقي يالطو الان يلحق الوقت الشوط على الان فوق كان مولانا يرفع عنه يرفع عنهم الان سمعتوا. إذا هذا من ناحية السهو بشكل عام. أيوة تفضل قول التفاصيل الفقهية المقال. لنقص سنة سهوا يسن قبل السهو. إيه لنقص سنة سهوا يسن. قال أعلنه يا رقاش ترك سنة هو ترك رقاه إلى سهو لا بد له من واحدة من ثنتين السهو ترك لا بد خرص هو من أيهم كانوا ذي والله ذي إما تعود اللي سهيت عنه شيء من الأركان الأركان فترجبناهم كيف سجد والله ركوع والله قيام والله قراءة الفاتحة والله الرفع من الركوع والله الرفع من السجود والله الرفع ذاك ما ينفع فيه ذاك قاع سهوه ما عنده يكون حد يجيبه. أنا هلا بد من ترجع له يجيب ذاك واضح لأن الأركان ما ينفع فيه يكون مجيبته. إلى التصدى اللي سهيت عنه السنة ذاك هو اللي مسنونها لشين قالوا القبل والبعد السنة حد سهل عن السنة ذاك هو اللي قد يرجع بالقبل والبعد. ونيت عود السيد وجبت مثلا تركت السجدة أو ركوعا أو قياما أو رفعا منه أو فاتحة ونحو ذلك هذا ما ينفع فيه ما وجبه ما يرفض عنك الإمام ولا ينفع فيه القبل ولا ينفع فيه البعد. القبل والبعد ينفعوا لا في السنة وشي ما هو السنة ما ينفع فيه. الأركان معناها الأمور اللي لا بد منها في الصلاة ما ينفع فيه ما يرفضهم الإمام ولا ينفع فيهم القبل ولا البعد. سمعتوه أيوة طيب لنقص السنة سهوا يسن معناها على ان رجاش نقص سنة. كيفاش؟ كيف السورة سورة يالتك تقراها ويالتك تقراها الفوق الى عاد الليل والله تقراها تحت الى عاد النهار ويالتك تقراها من اللي واقف ما هو كيف هذا اثناء الدرس ما حد رجاه مازال يتكلم ما في سؤال اي الى عاد لا هي يرقد حالا يرقد يسكت اثناء الدرس يا اخوتي تعلموا لعقل عود ودباء. انا العيط عليكم ما حد يتكلم في الدرس ما يسوى الحد ما هالواحد اللي تختار به الرواية وتروح يشمر القبي هذا جهل. العلم منك ما حدك رقاه ما تعطاك لذا لا تسوى لها ايوة تخط قول سنة تسوى المسل ايوة طيكنا مثال عن سنة السورة طيب سؤال السورة قلنا على انه يقراها سرا او شهرا ويعود واقف لها لان ما تنقرا انت قاعد الى عادة صلاتك ذي قائم فيها. هذا هو لو انك تركت السنة ايش يلزمك؟ يلزمك على انك تجيب القبل معناها تسجدتين قبل السلام القبل معناها سجدتين قبل السلام وعاد قالوا القبلي لأنهم سجدتين قبل سابق تسلم، والبعدي سجدتين ولكن بعد السلام، واضح. إذا قال لك القبلي معناها سجدتين قبل السلام، وإذا قال لك البعدي معناها سجدتين بعد السلام. إذا معناها أن القبلي يلزم كيفاش؟ يلزم من عدة مسائل، ومنهم كي لعدة سهيت السورة ما قريت، لا قريت الفاتحة وتو الركعة الأولى قريت فيها الفاتحة وسهيت عن السورة جيت حاك مركبي صبر وتو تماشي تابع صلاتك. إنت عد أتلا يتسلم قعدتك التالية وتوفى من التحيات لله الزكية لله، طول ما تكون لا يتسلم جي ساجد سجدتين بنية أنك هاو السجدات كينا قاضي بيهم ذيك السورة اللي بقات عليك، وقول السلام عليكم وقي سهلة يوفى مفهوم. السهيت جيت أنك لا يتسجد سجدتين بطل السجدتين ثلاثة ساهي سجد سجدتين وسهيت عدرت ثلاثة، فطنت انك انك راهي السجدة التالية العدل ان هذه السجدات فرقعة واحدة، صبر امالي عامي راسك وتابع صلاتك. يلي تفوت توفى من سلامة صلاتك وقلت السلام عليكم جي ساجد سجدتين، السجد سجدتين بعد السلام اياك انك تعالج بيهم ليك السهوة قبيل عدلت لانك سجدت لا سجدات والركعة فيها لا سجدتين. اذا اذا زدت سجدتين بعد السلام وان قصت سجدتين قبل السلام، واضح الكلام؟ ايوه طيب تخطط. إن أكدت معناها أنك ينين تعود هذاك عليها عقب يشرف تخطى في الله عقب يجيبنا عن ثلاثي السنن تخطى لك ما سير شيء. ومن يزد سهوا السجد ومن يزد سهوا السجد ولاش بعد السلام تم كمل الكلام معناها إلي عاد سهيت هذا الأول كنت نقول لكم إلي عاد سهاذ زاد سهيت وزدت مثلا سجدة كي عدرت مهر السجدات ذاك مسنون لك معناها مطالب منك تسجد بعد السلام. وإلي عاد سهيت عن الصورة كيف مثلا وبقى لك نقص اذا السجود قبل السلام هذا لا هو اللي كنا نقول وضحنا احنا سابقا نقدموا النص ايوه تخطى سجدت القبليه مع قرب السلام كانه سووا له ورقاش قال له انت يا ابن عاشر حل لنا الراس خارج مخلي خيمه اسعى عن القبلي ولا جاب وقال السلام عليكم بعد منين سلم قال يا قاب انا علي سجده القبلي سجدتي القبلي وانا اخلع عنا سلمت شواس قال لك ما هي مشكله استدرك القبليه أنا هل قبلي إلى تمكينك سلمت ما فات طوال الأخبار إلا أني سلمت وذكرت وإيش ساجد ولا يضرك لأنك ذا بالعشل أي وصى أي وليك بالقرب معناها إيش معناها استدركوا معناها لا يجيبوا ما عندك مشكلة ما دمت ذكرت مكينك سلمت لا يجيب القبلي تو ما لو كنا قبل نقولون القبلي يلتعود قبل السلام لكنك انت نسيت ولا ذكرتني سلم إلى عادة ما زال قريجي بالله مكينك سلم لا يجي ساجد سجدتين ويقوم لك ذاك المقام ما عندك مشكلة ما عندك مشكلة إذا ما كبرت ما هي مشكلة وإن كبرت لا يضرك لأنك خرجت من الصلاة أصبحت ما عندك مشكلة أيوة البعد الصلاة هذا القبلي تقدت قاس الله إلى عاد بالقرب كينك سلمت إلى عاد الصلاة بعدي واستدركي البعدي ولو من بعد عام إلى عاد يسأل فيك سجدتين بعد السلام ولا ذكرتهم ما هو بعد 25 يوم في الشهر قلت يا قاب خارق أصلا قد صليت وكان لازمني البعدي وسهيت ركبت في الوتا خايف لأن ترضي وسهيت أني نهي يجيبها عند الخيام ولا أفطن قال لك ما هي مشكلة استدركها ولو بعد عام لأن البعد يطول الزمن فيما يضر إلا أتوالله وطهر وسجد سجدتين بنجتنهم ذاك البعد اللي يسال غارة والقابل يصى لابد لك من تقافس بعد السلام ولا ملك إلى عاد قائم لك عن ثلاثي سنن معناها أنك إلى عاد لازمك للقبلي عن ثلاث سنن مؤكدة معناها ثلاثي سنن عاد ما زلت سنة مؤكدة هذا يضرك كيفاش انت سهيت عن السورة والسورة فيها ثلاث سنن فيها الجهر وفيها السر وفيها فيها قراءتها وفيها القيام لها وفيها واحد من السر ولا الجهر إذن هي قائمة عن ثلاثي سنن عنها فيها أهلت مسرونات إلا سهيت عنها ولا جبت لها القبلي ولا ذكرت أمه اللي بعد الصلاة بعد من ينقستهلك وعطيت ساعة إن قال لك عيد الصلاة لأنك القبلي ما ذكرته بالقرب ذكرته لأني طوال الزمن لكن بطلع لي صلاته واضح الكلام جلسة الوسطى ما ذكرتها قبليها لحقك لما أفطنت لها إني جيت واقف سبحوا لك أروا إذا وانت في التوقف ثلاثة ترجع تميت متابع وأنك هامك تجيبها قبل السلامة إني نسلم الخلطة اللي في زرك سهاو وانت سهيت ولا ذكرت إن قستهلك وعمرت براد وجبته أنا بقيت علي جلسة الوسطى قال لك أرجع عيد صلاتك لأن جلسة الوسطى سنة مؤكدة ولا بد لها من قبلي والقبلي انت نسيته ولا ذكرته بالعجلة إذا بطل صلاته واضح الكلام أيوة تخط ايه بتخط عن مقتد يحمل هذين الامام عن مقتد يحمل هذين الامام قال لكم على اني لعاد الصلمام انت تصلي انت عندك امام وصحيت عن السنة كيه صحيت عن السورة وصحيت عن خمس تكبيرات وصحيت عن خمس سمع اربع مرات سمع الله لمن حمده صحيت عنه كامل صحيت والله راك تدرع ورا الامام وتسهل يا غير اللي صحيت عنه الله شون السنة قال لك ما هي مشكلة يحمل هذين الامام ان المامون ما دام يصلي مع الامام الامام يرفد عنه ذوك السنة اللي يسهى عنه ما يرفد عنك الفريضة يا غير يرفد عنك السنة جاء واحدين من خليطتنا احنا هون المتحركة الجاهلة قالوا الامام قاع ما يرفد سبب هي اللي مولانا قال لا تزر وازرة وزر اخرى هذا روالكم التعيولي اللي طيحت في الوي هو ما هو رافد عنه شيء هو لا معناه أن الله اغتفر له هذا وليس معناه الحمل بمعنى الوزري هو ما هو الحمل بمعنى الوزري هو معناه أن مولانا شجع للجماعة رأيك يهورك حد صلى مع الجماعة يعود تطلع الصلاة 27 درجة ويصلي واحدة تعود درجة واحدة معناها أنه ذيك الكرية اللي تنعطى بمناسبة الجماعة من هم لأنه يغتفر له ترك السنن من بركة الجماعة ولا معناها أنها السيئة رافد عنه حد العاد بعقله الص كل تكليهم بشرط العقلي تخطى وبطلت بعمل لفهم أو كلام أيوة كأنه كان يتكلم يا أخوي أحكم أيدك ديرها تحت كراعك ذي اللي لا أراه بديد وقولوا له يا أخوتي يحكم أيدي لا تعجلوا يسلمكم أهوالكم من الأدب من العلم حد يطبب على أنه ما يسوى القام من الأدب الخضر وموسى الفتقى رأيتكم أخباره يا أخي أنتم أبيكم معدين جداد أطراور الخضر وموسى خلقوا راهم قرينا قصتهم وخلقوا واحدين وراهم ويا الله أنتم ودعوا القصة نجيبوها ونجيبوها خلقوا واحدين يا الله مولي رجع من قال هاو ما دخل هاك الخضر وموسى الخضر اللي يتعلم على موسى متعلم عليه موسى اللي جاء قال له شوف شرط عليك شيء واحد تجعله يتعلم عليه قال له والله قال له لا تسوني ده بعد قاعد يطبوا على انه تماه انه اللي في راسه من الفكار يسوي اهنا اياك تعلم انك تنضبط اياك تعود قاعد عندك فريه حكمك تقول اللي انت اختار بك الواجه مش عارف ديدك هذا تفاقك ما هو قد الصح اصبر اصبر اصبر تتعلم الصبر بعد قاعد يسكن شي في راسك بيه اللي تقدر انت تصبر قاعد تعقب تسمع جواب على اللي بدون ايوه تخطى قال قال كين كين ابن عاشر ولا يذكر لنا اشياء تبطل الصلاه ورايا لكم حوالي 100 وابن عاشر لا يجيب شي منها ما يلحق 10 به اللي هو ما يقدر يصب ذا كامل ما عاد مات له هو يم كتاب وهو هام ولا يرقن الناس ما حول 100 البدايه لا يفطنك بشي من الاحكام اياك يعاونوك يا غير ما يقدر يصب لك من التفاصيل لا تربط راسك قال إن على النص لا يبطلها عدة مسائل ومنهم كلام غير إصلاح وبطلت بعمد نفخ أو كلام لا تتخطى بعمد نفخ أو كلام قال إن على أن حضرك تعمد في صلاته ينفخ كيفاش اف اف كيف حد لا يطفي النار يدارك شنو ينفخ لكن بطل الصلاة إلا تعمدها إلا عاد قالها به الحمان ساهي والله ما هو متعمد انطلصت منه توف لك ما يضر ولذلك قال بعمدي احترازا من السهو انت تتعمد النفخ تبطل وانت تعود وقع السهو وغلاء لا يضرك وكذلك الكلام الى عطرك مثلا انكر الفم انت اصلا ما نكر شيء قال الفم دبس قلت يا الله لي والله يا الله يا حفيظ انت ذل من بوك ايوه شن عدلوا لك صلاتك ما بطلت بيك ينزل لكن فهمتوا انتم عايدين فيكم احدين لا يردوا علينا غير ان يسمعوا للعبارة يضحكوا يوعاو يجوا قاع لا يضحكوا من الكلام ذاك يعطينا مولانا تدخلوا من الحياة ايه من هذا مذليل وتكلم الكلام بيهزل قال لك وبطلت بنفخي معناها بعمد نفخنا وكلام إلى عاد متعمد أنه يتكلم ذاك يضره وإلى عاد وقع منه سهوا كيف اسمع رقاش كيف لا تشير تطفي وحس العنز لا ترضى لا ترضى عليكم العنز هو ساي ساي هذا روالكم خالقين وحدين أراهم السارحين في البرقة وفي الديار الواحد يظل يرد قاع ما هو عالم. والله يعبر عباء. ومرة قاعد يتكلمنا بالفرنسية كان أطب إلى عاد متحمد الكلام فصله يبطل. وإلى عاد ما هو متحمد قال كلمة والله كلمتين ساهي ما تطرق. واضح. وكان في بداية الإسلام كانوا الصحابة يردوا. كان جاي في بداية الإسلام رجاه قد يحرم فصله ويتم يرد. كانوا الصحابة يعدلوا عادوا يصلي ومعي ثلاثة ترى صاحبه يقول استاري كيف حالكم أنتم بخير. ما كان الكلام حرام. يعني جاء قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال النموذي قانتين عنكم معناها ساكتين. من معناها ساكتين ومن معناها صلوا بالقنوت ومن معناها خاضعين ومن معناها متواضعين. أكام معنى قانتين لأن القنوت معناه الخضوع والقنوت معناه طول القراءة والقنوت معناه اللهم إنا نستعينك والقنوت معناه السكوت. لكامل من القنوت عنكم كلمة واحدة يا غير فيه الفيه قانتين. لا قانتين يا غير رفد الرفد. أيوة تخط ومشغيل عن فرض ومشغيل عن فرض. كذلك من اللي بطل الصلاح حد عاد ضاغط عليهم رد شغلته عن فريطه كي حتغاصبوا البو. مات مثلا قاد يصيب باله للصلاة هذا يبطل الصلاة. يعود عاد ضغط عليك بحيث ما تتفايق على اللي تعدل لكن بطل صلاتك. اقطع صلاتك على انك لا تصلي تماش حتى تقضي حاجتك وارجع تطهر وارجع لصلاتك. مش غير عن فرضي لكن يضغط عليك ما تتفايق على لكن بطل الصلاة. ايوة تخط. وفي الوقت يسأل كانوا العاد مثلا اللي سهيت عنه والله اللي خلق لك الا مسألة خفيفة ما هي لحقة عد مندوب لك وتوه مندوب لك معناها مسنون لكنك تعيد غير ما هي باطلة. العاد أمر خفيف ما هو لحقيق الدرجة. يعود الله من السنة معناها إلا من السنة لكنك تعيد صلاتك ما هي واجب عليك صلاة ما بطلت تبطل. لا العاد هذا لحقيق الدرجة والعاد أخاف منها. يعود الله مندوب لك لفضل لك تعيد غير ما هي لازم تعيد خطأ. وحدثين كذلك من مبطلات الصلاة رجاء خرج منه الحدث عنها رجاء انتقضت طهارته في الصلاة دي. والله قبل الصلاة صلاة ما يخل رجاء صلى ورق ما فات والله ما هو فاطن له. والله ما هتتيمم العاد حكم التيمم هذا ما صل. واضح الكلام. هذا ما يحتاج يجيب حد عليه حديث به اللي أجمع عليه المسلمون لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم إن حد ما هو على طهارة لا تصح الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا يقبل. ولذلك جاء في الحديث الآخر النصرة مفتاحها الطهو كأنك الدار المقفولة تفتح الليلة على طهارة. يعني تعود مالك على طهارة هي قاعدة مقفولة إذا اللي تعدل ما وصله. ولذلك قال العلماء أن رجاء حرام لا يصلي وما على طهارة لا يفطله. يعني يفطر إنه ما هو على طهارة ما يرتو يقول السلام عليك. يعني السلام عليكم إلا حد كان في الصلاة هو ما كان فيه. لا تقول السلام عليكم لأنك أنت سلمناش أنت ما كنت فيها قاع أنت معدل قصرة ما هو لقاع ما هو غالي. قال لك من الزواج بخته من الرضاعة أنا وعالم به تمينين. قالوا لو قلت لك ذي المرأة ثابت إنها قاع أمر وضعتها مرخرا عاك انت وبات بتاريخ قوت الرضا وانت ما كنت عالم به. ما يقولهم ايوه شيزون يا راني مطلق انت منو قال لي اطلق ابوي اهرب اهرب يا اختك انت اللي ما كنت عالم وكافي كلا وسامحتته انك ما تعذب بك اللي ما انك عالم يا غير انك اطلق اللي زوجتك وهذه ما هي زوجتك عند الله. فهمتوا الكلام. ايوه تخطى. وسهو زيد المثلي معناها من مسائل اللي تبطل الصلاة اعلنك انك تزيد الصلاة دوبلتها حضرك ساهنين دوبا تبطل. كيفاش صليت الظهر وتميت ساهنين صليت وثماني هذا الدوبلة. من قال لك قلت لك لا تسلم الصلاة خسر لا خسر قاع. صليت العصر وثماني يبطل. اختلف الصف الصبح قالوا من درى الصبح كانها دوبلتها ثنتين والله دوبلتها ثماني والمغرب من درى كانها دوبلتها كان دوبلتها دوبلتها كان ستة والله دوبلتها أربعة أنها ينضاف لها واحدة عد كأنها طارت وعاد كيضه خرجت عن طورها. المهم أنك اللاني دوبل الفريضة بطل دقاء يعني تسهنين دوبل لكن بطل زيادة ترميه المبطلة. ولذلك بعض العلماء أهل الظاهرية أنا أعطيها من العلماء قالوا أن رجال ركن عدو مسافر أنه حكمه يالتو قصر ونين يصلي الظهر أربعة ظهرته انه يصلي الظهر تطقع صلاته، لانه هو حكمه حكم السفر، والسفر ملاه يتقصر، فاذا صلىها اربعا معدلها ظهر يقولوا بطلت لانهم يعتبرونها قصرا، وهو زاد المثل اذا بطلت. عد كاينه مدوبه جاوها قاع من جهه اخرى، فهمتوها ولا ما تحل؟ هو عايد النبي صلى الله عليه وسلم ما قد صلى مده حياته في السفر متما، ما قد تمم في الصلاه حتى لقي الله. وهذا بتيني شوي، كل صلاته قصر ما دام مسافر. قالوا ما قد صلى في حياته وهو مسافر صلاة متمة. نعم تخطى قهقهة من المسائل اللي تبطل الصلاة القهقهة. حضرك الحكي الفوق في الصلاة تبطل الصلاة. حد تبسم مكروه، التبسم في الصلاة مكروه، والضحك اللي بصوته إن قالوا القهقهة، حد الحك بصوت عاد يسمع صوت روحكو ذاك صلاته باطلة. احنا ما عرفنا وفينا عنكم ذا اللي ذلك نذكره تم ولا كره تم ننبهكم اولا ووسطا واخيرا وتوفى الحصة وانا نكرر كلمة واحدة والله الا غريب. وذاك بعد الله يدل على المدقاء الله يقعد واحد في شقاء تدرس وتكرر وتذكر وتنبه وتحذر ومع ذلك فاذناء الكلام لهو ذاك كلمة كان ينقال للوقت. الله يعطينا خير ذاك. وعمد شرب الأكل، ها؟ وعمد شرب أكل كذلك أصلا اللي بطلها إلا تعمدت الوكيل والله تعمدت الشراب. أما إذا كلت ساهي والله شربت في صلاتك ساهي ما تبطل بعمد أكل وعمد شراب احترازا من العد ساهي. العد مثلا شربت ساهي كي انت قاعد تسليم أعطاك حد كاس فساهي إيش قامت من النوم فما ذكرت أنا يا أخوتي فقد أن أصلي قلت أبرا صلي ما تبطل صلاة. إيش قامت من صلاتك من ذات صلاة لأنك سهل بطلت الصلاة إيش قم قاع وانت تصلي عمدا صلاتك بطل. عمد الوكيل وعمد الشراف في صلاتك متعمدة تبطل، يلعب ساي ما تبطل. واضح؟ ما شاء الله. أيوة تخطى. وسجدة قيئين، ها؟ وسجدة ما هي سجدة قايم؟ قايم ما عنده سجدة. سجدة معناها أنك مليلة تعمد كي سجود، كي تعمد سجود والله تعمد ركوع الطريف في صلاتك عمدا، زيادة فعل في الصلاة مبطل. إلا تعمدت أنك تركع ركعة زايدة تبطل، إلا تعمدت سجدة زايدة في الصلاة تبطل، إلا تعمدت قيام في الصلاة سهو مثلا تعمدت أنك تعدل قيام في الصلاة ما قالت لك الشريعة تبطل لي. زيادة الأفعال في الصلاة مبطلة عمدا، هذا هو معنى السجدة وكذلك الركوع وكذلك القيام. قيء معناها حد يقذف قاصدها في الصلاة تبطل، قيء اللي هو القذف، حد يقذف قاصدها في الصلاة تبطل صلاة. إلى عاد الصلاة قالبك تبوع ما عندك ليش ما تبطل، تفلع عنك ذاك ولا تبطل يا غير العمل تفولك لا تتم تقول تف تف بهل يقلي يؤدي العود كي عاد كيه نفخين لا يدخلك في منطقة أخرى. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ طيب يا غمار قلت انتم ذوك الورانيين. الله يلطف ان شاء الله. ايوه تخطى. وذكر فرض اقل من 60 كيف بعد، وذكر فرض اقل من 60 قال عنه كذلك واكل العتم كي انت من داخل في صلاه العشاء. احنا ان شاء الله نصلي العشاء بعد قليل. تم في اثناء صلاه يصلي ولا هم علماء تقريبا تمين يذكر على انه قاعد يسال في الصلوات اخرى انه يفقدني قاع الظهر ما صلى، معناها الصبح اليوم ما صلى ولا صلى الظهر ولا صلى العصر ولا صلى المغرب ولا صلى العشاء. ايه ولا صلى وهو قاعد معناها يخرصين قال يخرصه باله وقال انا يسال في عدة صلوات خل عنا ما صليته. يقول له الشريعه خرص سابك تقطع صلاتك خرص انت يسال فيك كم الى عاد الله من عند اقل من 6 لا 5 و 4 احلى تقطع صلاتك معناها اقطع صلاتك. إلى عاد أقل من 6 صلاتك بطلت، مجرد تذكر أنك يسال فيك أقل من 6 فرائض صلاتك ذي عندك قاع باطلة ما تسمع الإعمارة قصرت. إلى أثر يسال فيك من عند 6 راقب 7 8 10 أحتابع صلي صلاتك وارجع واقضي. أقل من 6 ملاهم ما يرتوي يصلي ذي الموجودة لين يصلي ذي السابق ونقعد أكثر من ذلك تابع في صلاتك ورا نقضيهم صلاتك الحاضرة صحيح. فهمتوه؟ أيوة. طيب الدليل على أن لقاش يقضي قلت له أنا قلت له ليلة ماضية قلت له قاعد في درس آخر قال لا بس من تذكر بي شوي مولانا قال في القرآن الكريم جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حذر قد عن الصلاة نام عن صلاتنا ونسيها او نسيها فليؤديها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك او كما قال رسول الله عليه وسلم. انك ان ترقد عن الصلاة والله تنساها انك واجب عليك تقضيها وانها ما عندها من العلاج ما هو ذلك. مالو قال نام عن صلاتنا ونسيها قالوا واحدة من الظاهرية اللي على بابهم ومشي معاهم ابن تيمية وابن قيم واللي على معاهم قالوا معناها انحدت عن مدى الصلاة وتركها قاع في السقر ما يوجب عليه القضاء به لأن مثلما قال نام عن صلاتنا ونسيها أما تعمدها ذاك ما يقضيها ما ينفع القضاء. جاءوا لئمة الأربعة وجمهور العلماء معاهم قالوا لا حد ترك شمل الفرائض به السقر والله للسيد والله الجهل وعقب إهداه مولانا واجب عليه يقضي جميع ذوق الصلوات. قالوا لهم بسم الحالة والحديث قال نام عن صلاتنا ونسيها قالوا لهم ماذا قال لا حجة عليكم به لنام عن صلاتنا النائم ما يسول ما ينكتب لي وحد معناها نسية النسيان له ما يعاقب إذا تعودوا وقال لكم على أن هذا ما يعاقبوا قاعد واجب عليهم القضاء معناها أن قاعد لي صحيح نفسه متحمد يترك الغريبة هو قاعد يلطو يقضي حد هذا الشيء قالوا مفهوم الأحروية معناه أن أنت وجب عليه كان يا الله يسامح معناه أن يصحيح النفس قاعد ما هو مسامح متحمد يترك الفريضة بطاعة النفس هذا قاعد ولي الله يقضي قاعد مدوب. قالوا لهم أن يقتلوا الشعود أوضح من ذاك قالوا لهم أن ما دام الحديث قال علم من نام عن صلاتنا ونسيها أنه يوجب عليه القضاء وهو في حديث عن حضر كراقد مرفوع عنه الإقلم حد ما حد راقد ما يكتب عليه وحد ناس يمعفي عنه مولانا يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا النسيان ما يؤاخذ به ما حدك من زيت ناس. قالوا ما دام تصقع عنه مثل ما قال لكم إن حد نسى صلاته يقضي وحد رقد عنها يقضي وهذا وصل مسامحين معناها أنه نبهكم إذا عدتوا تعقلوا على أن قاع من باب يحرى أنا قاش قاع متعمد تاركه هي لما سقطت عن اللي كان معذور معناها أنا ما يسقط عن اللي قاعد صحيح نفسه لو ناس يا رب لهم محتته ما بيتو واضح. قال لهم هو قولوا إن الدليل ماذا لكم قال لهم قدوا ما اللي قاعد نعودوا معاكم من أهل اللغة نحن خاطبكم باللغة هذا ما قلت ليتي هذه في الدرس الماضي إنه نام عن صلاتنا ونسيها قال لهم نحن قلت معاكم اللغة اللغة شنهي قال لهم ذيك نسيها أنتم فسرتوها بمعناها حد ناسي أنا قاعد قدوا فسروها بزرور ثلاثني نسيها بمعنى ذهل عنها سعى عنها والله فسروها بنسيها معناها تركها بصحة النفس لا تركها وتوكضه بهل النسيان وفي اللغة يستعمل بمعنى الذهول حد ذهل عن الرواية طبعا معايا حق الله فاهمين ايه الحمد لله معناها قالوا لهم إما فسروها لكم بالسهو اللي وافقتون عليه وناه يزيدوكم فسروها ما معنى ذلك لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مصرجي مصرجي معناها يرفض ياسر المعنى ونحدلوها قاع نسيها السويل عاد تركها ناسي حق حد والله نسيها بمعنى تركها قال لهم تركها وهر النسيان تنقال حد تارك قال لهم مش لا تقولوا قولوا مولانا نسوا الله فنسيهم مولانا ما ينسى معنى نسوا الله معناها سهوا يا غير نسيهم الحق مولانا معناها لا تركهم من رحمته لأن الله لا ينسى فكلمة نسيهم في حق الله معناها تركهم من رحمته ومن هنا نفهم أن النسيان يستعمل بمعنى الترك ويستعمل بمعنى الذهول حد ذهل عن الرواية ما القرص إلا تعمدها نديروا في شركة فنسيهم وإلا عاد الله ساهي عنها خلوه على نسيته العادي إلا ذهر نحكموه بنسية وإلا تركها عن عمد نديروا له نسي الكلمات الكلمة دي حاكمته بنذري واضح أيوة وفقع الكلام يعني هو في البيت أيوة قول وفوتي قبلية ثلاث سنة أي لا هو الكلمة قبي لا هو الكلمة الشرع عليه قبي النصر يبطل هم اللي لعاد اللي يسال فيك سجدة القبلي وعادت أصلا للي مثلا تسال فيك القبلي أنت يسال فيك القبلي اجلس اجلس اجلس نقول واجلس يتم لا ماشي قعدوا يا الراجل ما هو فايق على ذا اللي عاد قعدوا مبارو ماشي لهي باهو شبت تحت اسمعوا قلت لكم قبيل على المرقع خلوكم معايا خلوكم معايا انتبهوا في عدين يقولوا لي معاك بعضهم على مزالوا لا واحدين خرص يذم الكذب